إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله على حسن الختام وعلى نعمة الصيام والقيام، وأشهد أن لا إله إلا الله شرع لعباده مواسم مع مواسم للغنائم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حث على صلاة العيد وصدقة الفطر من المطاعم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأكارم. أما بعد، أمة الإسلام، اتقوا الملك العلام تدخل الجنة بسلام. عباد الله، شرع في ختام شهركم عبادتين عظيمتين وشعيرتين ظاهرتين، عبادة تطهر ونقاء، وعبادة فرحة وهناء. وانظروا إلى سر العلاقة بينهما في تمام شهر الصيام، شكرا لله على التمام وتطهير، وشكرا لله على التمام وتطهيرا من النقص والتقصير والآثام، وتعقبها فرحة بتمام الصوم وقبول الله وسرور وحبور. لعلكم عرفتموهما، هما صدقة الفطر وصلاة العيد، فاسمعوا جيدا ما يتعلق فيهما باختصار وإيجاز. جعلني الله وإياكم ممن بهذا الشهر فاز وللعتق من النار حاز. فزكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد والعاقل وغير العاقل من المسلمين. فيلاحظ أيها الإخوة، من كان عنده معتوه أو مجنون أو أيتام فيخرجها عنهم، من يعولهم أو وليهم أو من أموالهم عنده أو من أموالهم إن كان أو من أموالهم إن كان لهم أموال. وكذا يلاحظ المسلم، فالكافر كالوثني والقبوري واليهودي والنصراني، ومن لا يصلي لا يخرج عنهم. ومن كان عنده عمال كفار أو خادم أو خادمة كافرة لا يخرج عنهم، لأن الزكاة طهرة وطهرة، والكافر ليس أهلا للتطهير إلا بالإسلام، إنما المشركون نجس. وأما إن سألتم عن نوعها فهو كما في الصحيح، صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو ما يقوم مقامها من قوت البلد وطعامه، ولكل بلد قوته وطعامه كالأرز مثلا. والأفضل إخراج ما جاءت به السنة، والأفضل إخراج ما جاءت به السنة إن وجد من يقبله ويأكله، لا من يعطيه البهائم ويتلفه. ولا يشترط لها الصوم، فالكبير والصغير والنفساء لو استغرقت رمضان كله، والمجنون والمريض والمسافر يجب عليهم إخراجها، وإن لم يصوموا أو لم يتمكنوا من الصيام. ويخرجها الفقير كما يخرجها الغني إذا كان عنده ما يتصدق به ويفضل عن قوته. وأما إن سألتم عن مقدار صاعها فهو كيلوان وربع، وبعضهم يزيد إلى 3 كيلوات. وأما وقت إخراجها فهو قبل صلاة يوم العيد أو ليلة العيد، وهذا هو الأفضل لمن تمكن من ذلك أو كان الفقير بجواره أو قريبا منه. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. ومن لم يتمكن من إخراجها قبل صلاة العيد لعذر كمرض أو نسيان أو جهل أو وصي عليها فنسيها، فيخرجها ولو بعد العيد مقبولة بإذن الله. وأما إن تعمد عدم إخراجها يوم العيد قبل الصلاة فهو كما قال عليه الصلاة والسلام، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وتخرج طعاما ولا تخرج دراهما، لأنه خلاف المنصوص عليه، ولله في شرعه أسرار وأحكام. قال أبو داود: قيل للإمام أحمد وأنا أسمع يعطى دراهم، قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب للسنة والأحوط للعبادة. ومن تخرج عنه تخرج عن من تلزم المرء نفقته كالزوجة والولد ونحوهما، وإن استطاعوا أن يخرجوها عن أنفسهم فهو أولى، لأنهم هم المخاطبون بها، وهذا هو الأصل. وكذا الخادمة في البيت أو الخادم يخرجونها عن أنفسهم، وإن أخرجها من هي عنده فلا بأس بشرط إخبارهما. ومن فوائد إخراج كل إنسان عن نفسه كالولد والزوجة تعويدهم وتعليمهم لهذه الشعيرة المباركة، وعلى الإنسان التأكد من مستحقيها ومن مستحقها وآخذها، فليست عادة سنوية أو مرتبا سنويا. فبعض الناس يتساهل عن البحث الدقيق ويعجز عن البحث عن الفقير المستحق، فيعطيها من هب ودب أو جلس على أبواب المحلات التجارية والطرقات الرسمية، أو يحابي قريبا لا يستحقها. فالزكاة ليست عبئا وحملا ثقيلا تريد أن تضعه عن كاهلك، وإنما هي عبادة لا عادة. وإن كانت صاعا من طعام، فإن كان القريب محتاجا مستحقا فهو أفضل من غيره، فهي صدقة وصلة. ولا يجوز إخراج رديء الطعام ورديء الأرز، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والبعض عباد الله ينظر إلى حالة الفقير فيقول: هذا المحتاج يأخذ كل شيء، أو أي شيء تعطيه يأخذه، وهذا ظلم. فأنت تعامل الله لا تعامل خلق الله، فأنت تعامل الله لا تعامل خلق الله. ويجوز إذا قبضها الفقير أن يتصرف فيها كيف شاء، أكلا أو بيعا أو صدقة عن نفسه وأهله، أو إهداء أو إطعاما. هذا وليعلم أنه يجوز للفقير المسكين توكيل صاحب الصدقة في قبضها، فيقول لصاحب الصدقة المعطي: أنت وكيلي فيما تعطيني، أو يعطيني فلان من صدقة الفطر. وفي هذا فائدة وتوسعة لمن ضاق عليه الوقت من نسيان أو نحو ذلك، أن يتصل على الفقير عبر الجوال ويخبره ليوكله. ولا بد من التوكيل، ولا بد من التوكيل. فلو قبضها عنه بدون توكيل، أو نوى المتصدق فقط، أو علم أنه يستحقها، فلا يجزئ إلا بعد علم صاحبها، إنما الأعمال بالنيات. هذا. ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، وكذا العكس. فمن عنده مثلا خمس فطر يجوز دفعها لفقير واحد، ومن عنده واحدة يجوز دفعها لخمسة فقراء، ويراعى في ذلك المصلحة والمنفعة. ويجوز نقلها إن دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يكون الفقير بعيدا أو مكانا ذا مسغبة أو يتيما ذا مقربة. ولا تعطى إلا المساكين على الصحيح من قولي العلماء، كما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طعمة للمساكين. وأما عن حكمتها فمنها تطهير الصائم من النقص والتقصير والخلل في الصيام واللغو والرفث، وطعمة للمساكين وشكرا لرب العالمين على إتمام الصوم وإكماله، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا وبعض الناس يستحقر زكاة الفطر ويتلفظ وما ينفع الفقير صاعا من أرز أو بر، وعندما يأكله وعنده ما يأكله ويشربه أو ما تؤثر فيه هذه الصدقة بهذا الجزء اليسير. وهذا نوع اعتراض على التشريع، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا وينبغي للآباء تعويد أولادهم وأزواجهم ومن تحت أيديهم على هذه الصدقة وإظهار هذه الشعيرة بين أيديهم، فحبذا أن توزن وأن يصاغ الصاع بين أيديهم لينشأوا على هذه الفطرة الجميلة وعلى هذه العبادة النبيلة كما كان آباؤنا وأجدادنا يفعلون ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالبعض أولاده وزوجه وخادمه وخادمته لا يعلمون بذلك بل مجرد كلمات يسيرات. فالواجب إشعار مثل هذه الشعائر العظيمة وهذه النبل الكريمة بين يدي هذه العبادة. فهذه 18 مسألة جعلني الله وإياكم في أعلى منزلة. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأما فرحة العيد فهي فرحة تتلاشى أمامها المكدرات وتزول المنغصات، فرحة تعلو الوجوه والحياة تغمر الصغار قبل الكبار، فلا ننسى نشرها وبثها، يصحبها الابتسامة والبشاشة وطلاقة الوجه ونسيان الماضي والتغاضي عن الهفوات والزلات. فعلينا تبادل التهاني والدعاء بالقبول والفرح والسرور والصلة والصدقة والسلام والمودة والتزاور والتراحم والتواصل والتلاحم وإزالة الشحناء والبغضاء والهجر والتقاطع. هذا ويتأكد تأكدا شديدا الخروج لصلاة العيد، فيستحب للرجال والنساء والأطفال. ومما يلاحظ على البعض السهر ليلة العيد ومن ثم النوم عن صلاة العيد، فهل هذا من شكر المنعم واتباع الحسنة والمغنم؟ ولم يثبت في إحياء ليلة العيد حديث، فهي كغيرها من الليالي، ولا بأس بالسهر والفرح المباح والأنس والارتياح. ويسن للجميع الاغتسال كغسل الجنابة صغارا وكبارا رجالا ونساء، ولبس أحسن الثياب وأجمل اللباس والتطيب بأجود الطيب للرجال خاصة. ويسن لمن خرج إلى صلاة العيد أن يأكل قبل خروجه تمرات يأكلهن وترا، أي ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ويتأكد حمد الله وشكره وتكبيره والثناء عليه، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن ذلك التكبير والجهر به وإعلانه وصفته لا حد له. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، مبتدئا منذ إعلان العيد ويتأكد تأكدا شديدا قبل صلاة العيد حتى يخرج الإمام لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. ومن السنة إخوة الكتاب والسنة مخالفة الطريق، فإذا جئت من طريق ترجع من آخر راجلا كنت أو راكبا، ويحرم صوم العيد لما فيه من الفرح والشكر والأكل والحمد. ولهذا سن فتح نهاره بإعلان الإفطار وأكل الثمرات امتثالا يعلنها المسلم إمساكا للصيام وإفطارا وقت الإفطار طاعة وانقيادا للواحد القهار. وما أجمل المسلمين حينما تراهم على موائدهم وولائمهم الكبار منهم والصغار متحلقين حامدين ولربهم شاكرين، فاحذروا الإسراف والتبذير وعظموا هذا الرب اللطيف الخبير هذا وما يفعله بعض الناس في الأحياء من تبادل وجبة الطعام في الحي من الشعائر الإسلامية كما أشار إلى ذلك ابن تيمية فتقوى الأواصر والمحبة والتواصل والزيارة، وهذا ما كان معهودا في الزمان الأول. فما أجمل شعار عيدنا في حينا، عندها تجد لذة العيد وطعمه ورونقته ورونقه وبسمته، وهذه سنة حسنة، فهل من عود وترتيب لهذه الحسنة؟ في هذه الأيام نودع شهر البركات ويحط رحاله في آخر اللحظات، شهر كريم تصرمت أيامه وقوضت خيامه، بدأ يلملم أخريات شعاعاته ويجمع لياليه، قرب رحيله ودنا تحويله. تذكر أخي الحبيب لو أن حبيبا محبا عشت معه أيام وجالسته برهة من الزمان ثم قرب رحيله وسفره، فماذا عسى أن تسكب العبرات وترسل الدمعات ليسأل المرء نفسه ماذا أودع أيامه الماضية. إن كانت الأعمال الصالحة فعند الصباح يحمد القوم السرى، وإن كانت الغفلة والنسيان والكسل فالمبادرة ما دام في الوقت فسحة. واختم شهرك بالاعتذار والدعاء والاستغفار. ترحل الشهر ولهفاه وانصرما واختص بالفوز في الجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما. من فاته الزرع في وقت البدار فما تراه يحصد إلا الهم والندما. فيا هذا تدارك مواسم الغفران واجتهد في بقية شهر رمضان، فلعلك لا تدركه في الزمان الثان. أيها المسلمون، كيف لا يبكى على فراق هذا الشهر وكم فيه من الحسنات وعظيم الأجر. تداركوا مواسم الخيرات، نافسوا في الأعمال ما دمتم على قيد الحياة، بادروا بالأعمال الصالحة قبل غلق الباب، واختموا شهركم بالاستغفار وحسن المتاب. استدركوا رحمكم الله بقية هذه الأيام، فإن شهركم قد عزم على الرحيل بعد المقام، فكونوا له مودعين وللعبرات على فراقه مسبلين، فما بقي منه غير اليسير. فاختموا شهركم بالجد والتسمير، يا غافلا وليالي الصوم قد ذهبت، زادت خطاياك قف بالباب وابكيها، واغنم بقية هذا الشهر تحظى فما غرسته من ثمار الخير تجنيها. مضى شهر رمضان وكأنه ما كان، سلام على شهر الصيام، فإنه أمان من الرحمن كل أمان. لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني. ها هو الشهر قد انتصب مودعا وسار مسرعا، فأين البكاء لرحيله وأين الاستدراك لقليله. كيف لا يجري المؤمن على فراق هذا الشهر دموع وهو لا يدري هل بقي له في عمره رجوع، وهو لا يدري هل بقي له في عمره رجوع. هذا شهر رمضان قد قوضت خيامه وتشتتت نظامه وتصرمت لياليه وأيامه. فابكوا عليه بالأحزان وودعوه، واجروا لأجل فراقه الدموع وشيعوه. فكم من صائم لا يصوم غيره، وكم من قائم لا يقوم غيره. فبادر ثم بادر واختموا شهركم بالخير ونافسوا. فالخيل إذا سابقت في الميدان أعطت جهدها واستفرغت طاقتها إذا قاربت للنهاية من سباق الفرسان. طاوف الأعمال بالخواتيم، فالأعمال بالخواتيم. وربنا كريم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. فيا من أسرف على نفسه بالذنوب وأكثر من العيوب، اسمع إلى قول علام الغيوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. اجعل شهرك هذا انطلاقة جادة وصفحة في عمرك صادقة، ولا تقنط من رحمة الله، وأكثر من دعائه وسؤاله، فهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته. أرحم بعباده من الوالدة بولدها، يحب ويفرح بتوبة عبده. فارغبوا إليه أحبتي في الله، واعلموا أن ما عنده باق وما عندكم إلى زوال وذهاب. واختموا شهركم بالاستغفار مما حصل من نقص وزلل، بالصيام على الوجه المختار. فالاستغفار يرفو خلل التقصير ويمحو الأوزار. واستحضروا عفوه، قال يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلي بالذنب أكرم الناس عليه. وهو العفو، فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. وأخيرا من الفرح المحمود، وهو من الفرح المحمود، الفرح بطاعة المعبود. فلك أيها الصائم لكل يوم فرحة وتمامها 30 فرحة، تجدها لك مدخرة. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فرح بانتهاء العبادة على ما يرام، وبلوغها وإنهائها بتمام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كيف لا يفرح المؤمن بما أعد الله له، فرحين بما آتاهم الله من فضله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وختم شهرنا لنا بالعتق من النيران، ومن علينا بدخول الجنان، إنه خير مأمور وأعظم مسؤول. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واستر عوراتنا واشف مرضانا وارحم موتانا وانصر مجاهدنا ووفقنا لما تحب وترضى. واجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله وإجرامه. اللهم وفقنا للتوبة الصادقة، اللهم توفقنا للتوبة الناصحة. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.